ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن النوع الثاني من مستندي الاختلاف وهو ما يعلم بالاستدلال لا بالنقل، يعني يعلم بطريق العقل، فهذا أكثر ما فيه الخطأ من جهتين حدثتا بعد تفسير الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان. إحداهما قوم اعتقدوا معانية ثم أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليها، فهؤلاء قدموا المعنى وجعلوا اللفظ تابعا له، قدموا المعنى ثم جعلوا اللفظ تابعا له، فأسسوا في نفوسهم معاني اعتقدوها ثم التمسوا من القرآن ما يدل عليها. واضح؟ طيب نضرب لكم مثال التغيير. التغيير ذلك الضجيج الذي ملأ الكون، يذكر سندا له قول الله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، وتجعل هذه الآية تفسيرا للتغيير ودليلا عليه، وهذا معنى لم يقله أحد من السلف رحمهم الله تعالى قط، لأن هذه الآية ليست في تغيير الأحوال وإنما هي في حلول العقوبات. اشتتمت الآية: وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. سبحان الله، يعتقد الإنسان شيء ثم يحمل الآية عليه ويكون فيها ما يبين أن حقيقة هذا التغيير أنه عقوبة من الله سبحانه وتعالى، فليس في خطاب الشرع أن التغيير هو نقل النفس أو الخلق من حال سيئة إلى حال فاضلة، وإنما فيه التغيير على معنيين: أحدهما حلول العقوبات، والآخر تغيير إزالة المنكرات. هذا الوارد للتغيير في الخطاب الشرعي، وهذه الآية من جنس من يعتقد شيئا ثم يحمل القرآن الكريم عليه، وهذا كثير في العلوم المتأخرة عند الناس ولا سيما من العلوم المحدثة المستجلبة من الكفار، فإن كثيرا ممن تعاطى هذه العلوم صار يرغم آيات القرآن في حملها على ما يوافق تلك المعاني التي يذكرها المتكلمون فيها. كل حقيقة نافعة للخلق جاء في القرآن والسنة ما يبينها، فالذي في القرآن والسنة هو الإصلاح والإحسان والإتقان والتجديد، هذه فيها معاني زائدة ليست في التغيير، ولبيان هذا موضع آخر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.